بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. قلتم أحسن الله إليكم: وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه سبحانه وتعالى المآل والمرجع يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق ثم يبعثهم ويعيدهم إليه مرة أخرى للحساب والجزاء. وأنه هو أضحك وأبكى، أي أنه تعالى خلق الضحك وخلق البكاء للإنسان وخلق أسبابهما. وأنه هو أمات وأحيا، أي أنه تعالى هو الذي يحيي ويميت، وهذا من خصائص الربوبية. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أي من ماء الرجل وماء المرأة، وهذا هو أصل خلقة سائر بني آدم. ويستثنى من ذلك آدم، فإن الله خلقه من تراب، وحواء فإن الله خلقها من آدم، وعيسى فإن الله خلقه من أم بلا أب. وما عدا ذلك من بني آدم فكلهم مخلوقون من ذكر وأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبذلك تتم القسمة الرباعية، فإن نفس منهم مخلوق من ذكر بلا أنثى، ومنهم مخلوق وهي حواء، ومنهم الخلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، ومنهم الخلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، ومنهم الخلق من ذكر وأنثى وهم بقية الناس. نعم، أحسن الله عليك. وأن عليه النشأة الأخرى، وهي المعاد والبعث للحساب والجزاء. والنشأة الأولى هي الخلقة الأولى. وأن عليه النشأة الأخرى، وهي المعاد والبعث للحساب والجزاء. والنشأة الأولى هي الخلقة الأولى، ففيه استدلال على الإعادة بالبداءة. وأنه هو أغنى وأقنى، في معناه قولان: الأول أنه تعالى أغنى الإنسان وجعل عنده من المال ما يكون قنية، فلا يحتاج معه إلى بيعه كالأمتعة والمعدات والأجهزة وغير ذلك. والثاني أنه تعالى أغنى وأفقر، كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله تعالى: وأنه هو الأول أنه تعالى أغنى الإنسان وجعل عنده من المال ما يكون قنية، فلا يحتاج معه إلى بيعه كالأمتعة والمعدات والأجهزة وغير ذلك. والثاني أنه تعالى أغنى وأفقر، كمعدات السلع والنجارة وبعشرة ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. والثاني أنه تعالى أغنى وأفقر، كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، هو النجم المعروف الذي يعبده من يعبده من مشرك العرب، وهذا إنكار على من عبده من دون الله، فهو مربوب مخلوق لله، والمخلوق والمربوب لا يستحق شيئا من العبادة، فكيف يعبد من دون الله؟ ثم قال الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. في هذه الآيات ذكر الله تعالى الناس جميعا وقريشا على وجه الخصوص بإهلاكه الأمم السابقة مع قوتهم وشدتهم. والمعنى أن الله تعالى قادر على إيقاع العذاب بكم إن استمريتم على كفركم وعنادكم. ولهذا قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم استمريتم أو استمررت إن استمريتم إن استمريتم على كفركم وعنادكم نعم. ولهذا قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام وقد أهلكهم الله بالريح العقيم وثمود فما أبقى وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام وقد أهلكهم الله بالصيحة فلم يبق منهم أحدا وقوم نوح من قبل أي من قبل عاد وثمود وقد أهلكهم الله بالطوفان إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد ظلما وطغيانا ممن بعدهم ولذلك لم يؤمن منهم مع نوح عليه السلام إلا قليل مع أن نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام جلس مدة طويلة يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقصر عليه الصلاة والسلام في دعوتهم فهم أولو العزم عليه الصلاة والسلام لكنهم عتات وظلمة والمؤتفكة أهوى وهم قرى قوم لوط فقد رفعها جبريل بأمر الله إلى السماوات ثم قلبها عليهم ثم أتبعوا بحجارة من سجيل ولهذا قال تعالى فغشاها ما غشا أي من الحجارة فبأي آلاء ربك تتمارى الخطاب لجنس الإنسان والمعنى بأي نعم ربك تتشكك أيها الإنسان وهذه أفعاله ونعمه سبحانه وتعالى هذا نذير من النذر الأولى يخبر تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نذير من النذر الأولى أي من جنس النذر والرسل السابقين يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ رسالاته وينذر من بأسه وعذابه فعليكم أيها الناس أن تتبعوه وتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه هذا نذير من النذر الأولى يخبر الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نذير من النذر الأولى أي من جنس النذر والرسل السابقين يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ رسالاته وينذر من بأسه وعذابه فعليكم أيها الناس أن تتبعوه وتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة أي قربت القيامة ليس لها من دون الله كاشفة أي لا أحد يستطيع أن يكشفها ولا أن يمنعها إذا وقعت ثم قال الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث وهو القرآن الكريم تعجبون أي من صحته ومن أن يكون حقا وتضحكون أي استهزاء وسخرية منه ولا تبكون أي كما هي حال المؤمنين المصدقين المعظمين لهذا القرآن وأنتم سامدون قيل غافلون معرضون عن القرآن أحسن الله إليكم أفمن هذا الحديث وهو القرآن الكريم تعجبون أي من صحته ومن أن يكون حقا وتضحكون أي استهزاء وسخرية منه ولا تبكون أي كما هي حال المؤمنين المصدقين المعظمين لهذا القرآن وأنتم سامدون قيل غافلون معرضون عن القرآن وقيل لاهون منشغلون بالغناء والطرب عن القرآن قيل غافلون معرضون عن القرآن وقيل لاهون منشغلون أو مشغولون بالغناء والطرب عن القرآن ولا منافاة بين القولين فالاختلاف هذا من اختلاف التنوع فاسجدوا لله واعبدوا أي اخضعوا له واعبدوه سبحانه وتعالى وحده فهو المستحق للعبادة دون ما سواه لما له من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، ولما له من النعم على عباده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات السجدة في سورة النجم، وهي من سور المفصل، وفيه الرد على من قال إن المفصل ليس فيه سجدات. وفي هذه الآية إثبات السجدة في سورة النجم، وهي من سور المفصل، وفيه الرد على من قال إن المفصل ليس فيه سجدات. نعم، هو الخالف في سورة في سجدة النجم، وكذلك في سجدة الانشقاق في سجدة العلق. نعم، أحسن الله عليكم. تفسير سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. هذه السورة الكريمة سورة عظيمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة قاف في المحافل الكبار كالعيدين والجمع، لما فيها من العبر والعظات والمقاصد العظيمة. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: اقتربت الساعة. والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، والمعنى قرب وقت قيامها، وذلك بظهور علاماتها وأشراطها. فأشراط الساعة تدل على قربها، وأما وقت قيامها فلا يعلمه إلا الله تعالى. وعلامات الساعة نوعان: صغرى وكبرى. وأول علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة. ومن أشراط الساعة الصغرى انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ولهذا قال تعالى: وانشق القمر، وقد انشق إلى فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. وذلك أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، لكنهم تكبروا وأعرضوا وقالوا: سحر محمد أبصارنا. وسنسأل المسافرين الذين يأتون من بعيد، فإنه على زعمهم لا يستطيع أن يسحرهم. فسألوا كل من أتى من المسافرين فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر، فكان ذلك حجة دامغة عليهم، لكنهم لم ينتفعوا بهذه المعجزة العظيمة التي كانت علامة من علامات نبوته وآية من آيات الله الباهرة. ولهذا قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا، أن يعرضوا عنها، مع أنها آية واضحة بينة موجبة للإيمان. ويقول سحر مستمر. أحسن الله عليكم. فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر، فكان ذلك حجة دامغة عليهم. فسألوا كل من أتى من المسافرين فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر، فكان ذلك حجة دامغة عليهم، لكنهم لم ينتفعوا بهذه المعجزة العظيمة التي كانت علامة من علامات نبوته وآية من آيات الله الباهرة. ولهذا قال تعالى: لما عندهم من العتو والاستكبار، استكبر، لم ينكروا عن جهل، وإنما ينكروا عن استكبار وعتو وعداد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا، أي يعرضوا عنها، مع أنها آية واضحة بينة موجبة للإيمان. ويقول سحر مستمر، أي سحر ذاهب باطل لن يبقى، وذلك من شدة عنادهم وكفرهم. وهذا يدل على أن من كتب الله عليه الشقاوة فلا حيلة فيه، ولو جيء له بكل آية. وكذبوا واتبعوا. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم. ولو شاء ربك لأهل الناس جميعا، حكمته سبحانه أن يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولو حكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة اقتضت أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر، يظهر بذلك فضله سبحانه وعدله وحكمته، ولتظهر آثار أسماء الله القهرية كجبار. والعزيز والحكيم، ولتظهر آثار أسماء الله سماء الربوبية الرب، آثار أسماء الله الغفار والتواب والغفور والرحيم. فلله الحكمة سبحانه وتعالى وهو الحكيم في كل شيء. نعم، في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، أحسن الله إليكم. الصورة مستمرة هي قيام الساعة، لكن الكبرى هي التي تكون في آخر الزمان. الصورة مستمرة. نعم، أحسن الله عليكم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالآيات التي جاء بها، واتبعوا ما تمليه عليهم شهواتهم وأهواؤهم. وكل أمر مستقر، أي كل شيء من الخير أو الشر واقع على ما قدره الله وكتبه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء مشركي قريش من أخبار الأمم السابقة المكذبة الذين أهلكهم الله ما فيه زاجر لهم يزجرهم عن الشرك والتكذيب. ومن ذلك أنهم كانوا يشاهدون ديار ثمود في الحجر ويمرون عليها. وقد جاءهم من الأنباء، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء مشركي قريش من أخبار الأمم السابقة المكذبة الذين أهلكهم الله ما فيه زاجر لهم يزجرهم عن الشرك والتكذيب. ومن ذلك ولقد جاء مشركي قريش من أخبار الأمم السابقة المكذبة الذين أهلكهم الله ما فيه زاجر لهم يزجرهم. ومن ذلك أنهم كانوا يشاهدون ديار ثمود في الحجر ويمرون عليها. حكمة بالغة، أي لله الحكمة البالغة في إضلال من ضل وفي هداية من اهتدى. فما تغني النذر، أي أي شيء تغني النذر عن قوم لا يؤمنون بها. فالنذر والمواعظ والحجج والأدلة إنما تنفع من قبلها وأراد الله هدايته ووفقه. أما من كتب الله عليه الشقاوة وأعرض عنها وصد عن الحق مع وضوحه فلن ينتفع بها. ولا حيلة في هدايته من كتب الله عليه الشقاوة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء المشركين، فقال تعالى: فتول عنهم، أي أعرض عنهم يا محمد، فإنه لا حيلة فيهم، وسوف يلقون جزاءهم وتنكشف لهم الحقائق يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: يوم يدعو الداع، وهو إسرافيل حين ينفخ في الصور، يدعوهم إلى شيء نكر، أي منكر وفظيع، وهو يوم القيامة وما فيه من الأهوال والكروبات التي تصيبهم. خش عن أبصارهم، أي ذليلة خاضعة، يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر أي كأنهم في خروجهم كالجراد في انتشاره وسرعته، مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداعي حينما يدعوهم، وهو إسرافيل عليه السلام. يقول الكافرون هذا يوم عسر أي شديد، فهو يوم عسير وشديد على الكافرين ولكنه يسير على المؤمنين. مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى شيء نكر أي منكر وفظيع، وهو يوم القيامة. مهطعين إيش؟ أحسن الله عليكم. مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداعي حينما يدعوهم، وهو إسرافيل عليه السلام. يدعوهم إلى أي شيء؟ سبق أحسن الله عليكم، يوم يدعو الداعي وهو إسرافيل حينما ينفخ في الصور، يدعوهم إلى شيء نكر أي منكر وفظيع، وهو يوم القيامة. نعم، يعني حينما ينفخ الصور تعود الأرواح إلى أجسادها ويدعوهم إلى موقف القيامة وإلى انتظار ما انتظار الحساب والجزاء والميزان والصراط وغير ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى كذبت كم الحافظة مطلع إلى الداعي هذا كثير بغوا يقول إلى صوت إسرافيل مسرعين مقبلين إلى الداعي إلى صوت إسرافيل. نعم، نعم، هو اللي ينفخ في الصور في نص نص نص صار ينفخ في الصور هو إسرافيل وهو الداعي. نعم، قال رحمه الله مهطعين معناه مسرعين، قاله أبو عبيدة، ومنه قول الشاعر بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع، وقال الضحاك مقبلين، وقال قتادة عامدين، وقال ابن عباس ناظرين، وقال عكرمة فاتحين آذانهم إلى الصوت، والمعنى متقارب، يقال هطع الرجل يهطع هطوعا إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه وأهطع. نعم، الشيء يذهبون إليه هو الصوت، الصوت كما قال البغوي الحافظ. نعم، سم سم سم الله عليه. ما فيك تكلم الحافظ؟ ما تكلم على الداعي. نعم، جوزيوة جوزيوة تفسير مهطعين، لكن الكلام الشيء الذي يدعوهم إليه. نعم، نعم، السلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قلتم حفظكم الله كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح فكذبوا عبدنا وهو نوح عليه الصلاة والسلام، والإضافة للتشريف والتكريم، فهو عبد الله ورسوله ولم يقتصر قوم مخلوق إلى خالق. نعم، السلام عليكم. ولم يقتصر قوم نوح على تكذيبه بل رموه بالعظائم وقالوا مجنون فاتهموه بالجنون وازدجر أي استطير جنونا وقيل أي ازدجروه وانتهروه عن دعوته وأوعدوه إن استمر في دعوته فقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين فجمعوا بين تكذيبه وإيذائه بالقول والفعل وهذا حال جميع الأنبياء مع أممهم فعند ذلك دعا ربه والتجأ إليه وتضرع إليه ولهذا قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب أي لا حيلة لي ولا قدرة لي في مقاومة هؤلاء المكذبين فهم قوم كثير ونوح واحد ومن آمن معه قليل فانتصر أي فانتصر يا ربي لدينك ولنبيك من هؤلاء الكفرة فاستجاب الله دعاءه ولهذا قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثيرا متتابعا وفجرنا الأرض عيونا حتى إنه تفجر من التنور الذي هو محل النار وأبعد شيء من حتى إنه تفجر من التنور الذي هو محل النار وأبعد شيء عن الماء فالتقى الماء أي ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي على أمر قدره الله حتى غطى الطوفان رؤوس الجبال وأهلك الله أهل الأرض جميعا إلا من ركب في السفينة ولهذا قال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة مكونة من ألواح الخشب ومن الدسر أي المسامير تجري بأعيننا أي بمرأ منا وبحفظنا وكلاءتنا فلا يصيبه ومن معه مكروه جزاء لمن كان كفر بضم الكاف وكسر الفاء عائد على نوح عليه السلام والمعنى أن الذي وقع بهم من الغرق كان جزاء لنوح الذي كفر أي جحد وكذب فجوزي بذلك لصبره عليهم جزاء لمن كان كفر بضم الكاف وكسر الفاء عائد على نوح عليه السلام والمعنى أن الذي وقع بهم من الغرق كان جزاء لنوح الذي كفر أي جحد وكذب فجوزي بذلك لصبره عليهم وقرئ بفتح الكاف والفاء كفر والمعنى أن هذه العقوبة التي وقعت للكفار كانت جزاء لهم على كفرهم وهذه عقوبة معجلة لهم في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة ولقد تركناها آية قيل الضمير عائد على سفينة نوح وأن الله تعالى أبقى هذه السفينة في أرض الجزيرة عبرة وعظة حتى أدركها أوائل هذه الأمة وقيل الضمير عائد على جنس السفينة والمعنى أن الله أبقى لهم من جنس السفينة ما يركبون عليه في البحر وأن في ذلك آية ودلالة على كمال قدرته وسعة رحمته وعنايته به قيل الضمير عائد على سفينة نوح وأن الله تعالى أبقى هذه السفينة في أرض الجزيرة عبرة وعظة حتى أدركها أوائل هذه الأمة وقيل الضمير عائد على جنس السفينة والمعنى أن الله أبقى لهم من جنس السفينة ما يركبون عليه في البحر وأن في ذلك آية ودلالة لهم على كمال قدرته وسعة رحمته وعنايته بهم ولهذا قال تعالى فهل من مدكر، أي هل من متذكر ومعتبر في هذه الآية. فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذاب الله لمن كفر به ولم ينزجر ويتعظ بما جاءت به نذره. كان الهلاك والدمار. ولقد يسرنا القرآن، أي سهلنا لفظه للقراءة والتلاوة والحفظ، وسهلنا معناه للفهم والتدبر. فهل من مدكر، أي فهل من متذكر ومعتبر بهذا القرآن، وهل من تال له ومتدبر ومتفهم لمعناه، فيمنحه الله تعالى الفهم والعلم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من استقام عليها سلم ومن تخلف عنها غرق. أغرق الله تعالى أهل الأرض ولم يبقى أحد إلا من ركب السفينة. ولما انتهت، لما نزل نوح عليه السلام من السفينة ونزلت البهائم والوحوش واستمرت في توالدها، وكذلك نزل من آمن بنوح وهم قلة، ونزل أيضا أولاده المؤمنين. ثم بعد ذلك عاش من آمن بنوح مدة، وانتهى عاقبهم، لم يكن لهم عاقب، واستمر عاقب نوح عليه الصلاة والسلام. صار من في الأرض ذلك كلهم إيش؟ من سلالة نوح، حام ويافث وسام، حام ويافث. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. لهذا قال نوح هو الأب الثاني، الأب الأول آدم والأب الثاني نوح، فإن الناس بعد نوح من سلالة نوح. وانقبض ذرية من آمن بنوح، ولم يبقى إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريتهم الباقين. نعم. قوله تعالى يوم يدعو الداعي، قال الواحد في التفسير البسيط قال مقاتل هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة بيت المقدس. الحافظ من كثير ذكر نحوه عن كعب الأحبار في تفسير قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. هذا قال إلى مكان واستمع ينادي المنادي من مكان، هذا المكان مكان، لكن الداعي المدعو يعني الشيء الذي يدعو إليه، ما هو الذي يدعو إليه؟ يوم الداعي لا شيء نكر، شيء منكر كما بين الله، شيء منكر فظيع ويهوال يوم القيامة. قال الواحد إلى شيء نكر، أي قال إلى أمر فظيع. قال ابن عباس في رواية عطاء يريد يوم القيامة. نعم. وما فيه من الأهوال، دعوا إلى الأهوال، الغوب بين يدي الله، الحساب والجزاء والجنة والنار. نعم. موقعين إلى الداع، أي مسرعين لإجابة النداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة. يقول الشيخ سعد رحمه الله مهطعين إلى الداع، أي مسرعين لإجابة النداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة. نعم. فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته. نعم. يدعوهم إلى موقف القيامة ثم يرون إلى شيء نكر، يرون بعد ذلك الأهوال العظيمة. نعم. الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدعو شر يغريه. ايه لا لا لا جاء ما جاء جاء ما يدل على أنه موكل بهؤلاء الثلاثة الذي توسل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة كل واحد موكل بنوع من الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان أبدان الناس، ويسرائيل موكل بنفخ الصور التي فيها عادة الأرواح الأجسادية. وهذا هو السر في توسل بالله بأسمائه وهم أفضل الملائكة. وجاء كذلك نفخ الصور أنه آثار أنه هو ينفخ، هذا ما في إشكال. نعم نعم الله عليك. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري، أي فكيف كان عذابي لهم بسبب كفرهم وعدم قبولهم نذري. ذكر الله تعالى في هذه الآيات قصة عاد، وقد أرسل إليهم هودا عليه السلام، لكنهم كفروا بالله وكذبوا رسله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي لهم بسبب كفرهم وعدم قبولهم نذري. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي باردة لها صوت شديد، وهي ريح شرقية تسمى الدبور، كما جاء في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. في يوم نحس، أي مشؤوم عليهم. تخرجه الصحيحين. نصرت بالرعب، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. تخريج له لا ما في تخريج. نعم في الصحيحين أو في الصحيح. نعم نعم صحيحين. نعم وفي في الحاشية الصحيحين في الصحيحين كما ورد في الصحيحين. نعم أو كما ورد. نعم كما ورد كما جاء في الصحيحين كما ورد في الصحيحين. كما جاء في الحديث في الصحيحين نصرت بالصبا. كما جاء في الصحيحين بس. كما جاء في الصحيحين. نعم. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. في يوم نحس، أي مشوم عليهم مستمر، أي مستمر عليهم هذا النحس ومتصل بعذاب الآخرة. والمعنى أنهم أهلكوا واستمر عليهم العذاب إلى الآخرة. تنزع الناس مشؤوم مشؤوم عليهم استمر من هلاكهم إلى استمر في الآخر البرزخ ثم في يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. نعم أحسن الله عليه. وكما قال الله تعالى في آل فرعون النار وربنا عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العالم. فالعالم مستمر في البرزخ ثم في ثم بعد القيامة في النار وعالم النار. نسأل الله السلام والعافية. نعم أحسن الله عليه. تنزع الناس، أي أنها ترفع الواحد منهم إلى أي أنها ترفع الواحد منهم إلى السماء حتى يغيب عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه، فإذا سقط انفلق رأسه وبان من جسده، وصار الجسد بلا رأس، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم أصول نخل انقطعت رؤوسها. نعم صلى الله عليه. أي كأنهم إذا سقطوا كأصول نخل قطعت رؤوسها، لأنهم كانوا طوالا أو طوالا. وفي هذه عظة وعبرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كيف هذا الاستفهام؟ سبب لأي شيء؟ لفهم تقريري. نعم، يعني أنه أمر كيف كان عذابي ونذر، يعني أنه أمر شديد وفظيع. كيف الاستفهام؟ شوف كيف كان عذابي ونذر. الجوز قال استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب. ايش استفهام عن تلك الحالة؟ معناه التعظيم لذلك العذاب. قرطبي حافظ. قرطبي ما تكلم عن أول آية مثل ما قال جل، فكيف استفهام كل استماع هذه الحالة وفيه وفي تعظيم ليش؟ نعم استفهام من تلك الحامة وفيه التعظيم لذلك العذاب. نعم. السلام عليكم ابن كثير يقول أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بثأر. يقول حافظ كثير رحمه الله في قوله فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بثأر. هذا يكون في التفسير المطول، لكن مختصر هنا نقول مثل ما قال الجوزي استفهام من هذه الحالة وفيه تعظيم لذلك العذاب. استفهام عن هذه الحالة وفيه تعظيم تلك الحالة يذكر في الآية الأولى ثم بعدها كذلك. نعم طيب، وفيه استفهام يضاف إليه وفيه استفهام من تلك الحالة كما قال في السماء، وفيه استفهام تعظيم لتلك الحالة. لا، فيه استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب يضاف إلى هذا، وفيه استفهام عن تلك الحالة. نعم، وتعظيم ومعناه التعظيم تعظيم أو تعظيم التعظيم لذلك العذاب. نعم. ليس لها تشام بالأيام ولا بالشهور، هذا من جاء الحديث لا نوى ولا صفر، وكان الجري كون شهر مشؤوم، لكن ما ينفيها هذا بسبب الدهر، ولا نفيها أن تقول هذا يوم بارد شديد البرد أو يوم شديد الحر، هذا لا ليس من الملهى عنا. يوم يدعوكم تظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا كلام الرب هنا وهذا صافي يختلف. نعم هذا يختلف، هذا الداعي هو الله وهذا الداعي إسرافيل، هذا صريح منه. السلام عليكم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك العذاب. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا يعني تفسير الكلمة هذا بعد كل مقطع كل موضع في الأولى ذكرنا تفسيرها ثم يضاف في تعظيم تلك الحالة. نعم. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذكر الله تعالى في هذه الآيات قصة ثمود وهم قوم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام فقال تعالى كذب ثمود بالنذر فلم يقبلوا النذر والمواعظ التي أتاهم بها صالح عليه الصلاة والسلام فقالوا على وجه التعجب والاستبعاد أبشرا منا واحدا نتبعه أي أنتبع شخصا واحدا من البشر ونسلم له القيادة فتعجبوا وأنكروا أن يكون آدميا من البشر وأن يكون شخصا واحدا له القيادة عليهم. أبشر واحدا من البشر واحد لماذا لا يكون من الملائكة ويكون جمع عدد. نعم هكذا يقولون. إنا إذا لفي ضلال أي بعد عن الصواب وسعور أي جنون وقيل شقاء وعناء مما يلزمنا من طاعته. إذن لفي ضلال وسعر لفي ضلال أي بعد عن الصواب. نعم. وسعر أي جنون وقيل شقاء وعناء مما يلزمنا من طاعته. ألقي الذكر عليه من بيننا أي أخصه الله بإنزال ذكر والوحي من بيننا فما هي الميزة التي ميزته علينا؟ بل هو كذاب أشر وصفوه بالكذب بصيغة المبالغة فقالوا كذاب ولم يقولوا كاذب ثم أيضا وصفوا الكذب بالأشر أي أنه بلغ النهاية في الكذب فلهذا توعدهم الله تعالى بقوله سيعلمون غدا أي يوم القيامة من الكذاب الأشر أهو صالح أم هم ولا شك أنهم هم ولا شك أنه هم أو أنهم هم أي من الكذاب الأشر أهو صالح أم هم ولا شك أنه هم. ثم قال تعالى إنا مرسل الناقة أنه يعني الشاك أنه هم الله. ثم قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا وابتلاء وامتحانا لهم وذلك أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به فسألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء عينوها فأخرج الله لهم هذه الناقة كما سألوا ثم قال لنبيه فارتقبهم واصطبر. هذا هو ذكر كثير من المفسرين لكن الشيخ الصدي رحمه الله يقول ما في دليل على أنها من صخرة وإنما نحن نقول إيش هذا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبار. الشيخ عبد الرحمن السعدي في أول آية يمكن في أول آية قصة ثمود. نعم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. نعم. أي أي اختبارا وابتلاء. نعم. وامتحانا لهم وذلك أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به فسألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء عينوها. طيب فأخرج الله لهم هذه الناقة كما سألوا. فسألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء جل بن قوسين. فأخرج الله لهم فقط. شوف كلام الشيخ عبد الرحمن وجدته سعدي في أول موضع. في أول موضع مرت قصة ثمود في ذكرها في الموضع الأول. في هذه الصورة ما تكلم. أرسل الله الناقة في أول موضع يمكن. نعم سورة البقرة بعد الأعراف. ها في سورة الأعراف على قال واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالحا عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة فكان كما قال وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات فإن صالحا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ما فيها أنه اليوم وجههم الصرة والثاني مفارة المسودنة أحسن عليكم أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له إيش قبل السطرين أحسن عليكم وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه وش المناقضة يقول تمتعوا قال تمتعوا في داركم إيش تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير نعم وليس فيهم شوف الحافظ ذكر هذا ذكرها عن طريق الإسرائيليات أو ذكرها بأنه بالجزم كلام الحافظ كثير أحسن عليكم الآن أهل الكتاب لا يعرفون صالح ليس في كتبهم صالح لأنه من الأنبياء العرب لكن الآن مدائنهم معروفة في طريقهم يعرفون هذا مكانها وثرها كيف ما يعرفونه يعرفونه في طريقهم إلى الشام تجارهم والله تعالى لفت أنظارهم إلى ذلك ليس من أنبيائهم نعم ليس من أنبيائهم خذ المكبر أقصد أحسن الله إليكم أنه ليس من أنبياء أهل الكتاب أي ولو إن الله تعالى جعلها عبرة لهم ولو إذا تجعل بين قوسين تشطب الزيادة هنا هذا عندك فأخرج لهم اقترحوها يقول فأخرج لهم بس اللي قرأت قلنا يقول بين قوسين أو يحدث الشيخ ابن كثير قال من نفس من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة عليهم في تصديق الصالح عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا نقل عن بني إسرائيل لكن صحيح من قال هذا؟ من قال هذه قليلة؟ هذا بالنسبة لهم، هذا بالنسبة لإيش؟ لكونهم يلحتون البوت، لكن ما في دليل على أنهم قالوا أخرجنا من هذه الصخرة ناقة نسر. أبراهيم يأخذ عن بني إسرائيل، يأخذ عن بني إسرائيل، ينقل عن بني إسرائيل. إذن نقول إيش العبارة؟ من التفسير تقرأ لي نقرأ. يقول بين قوسين هذه تقرأ ما بعدها وما قبلها. نعم. وذلك أنهم اقترحوا على صالح، لا قبلها، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا وابتلاء وامتحانا. وذلك أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية، وذلك افتح قوس، وذلك نعم، وذلك أنهم، وذلك أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به، فسألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة. لا بس وذلك أنهم اقترحوا عليه، وذلك أنهم سألوا، سألوا أو اقترحوا، وذلك أنهم سألوا، أنهم سألوا. إيش عندك؟ اخرج عندك. عندي اقترحوا، أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به، فسألوه. نعم. أن يخرج لهم، فسألوه. نعم. أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء. هذا فسألوه ناقة عشراء من صخرة صماء، اشطب على هذه. أو أن يخرج لهم ناقة عشراء بس. كذلك كله. كله. وذلك أنهم إيش؟ وذلك أنهم اقترحوا على صالح أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به. بعد ذلك فأخرج الله. فأخرج الله لهم. نعم. صبها. فأخرج الله لهم. فأخرج الله لهم هذه الناقة كما سألوا. نعم. لا. فأخرج هذه الناقة كما سألوا. سألوا آية هذه. أيوة سألوا. نعم. ثم قال. قالوا يا صالح ما جزنا، ما جزنا ببينه وما نحن لك. بتارك يا آلهة. قالوا فأتنا بآية إن كنت من الصالحين. سألوا آية، لكن تعينها بأنها ناقة وبأنها صخرة صماء، هذا هو الذي احتاج إلى ذلك. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي بعد ذلك في سورة الشعراء قال: فقال صالح هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء، ترونها وتشاهدونها بأجمعكم. عجيب. لعل هذا قلت لها شرب حتى الصخر والنار، حتى الصخر. فقال في الشعر إيش؟ فقال هذه، أحسن عليكم، فقال صالح هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء، ترونها وتشاهدونها بأجمعكم. يعني رجع إلى كلام المفسرين. ها؟ حتى إيه؟ لا القصة حتى خذ من الصخرة الصماء أحتاج إلى دليل، لكنهم سألوا آية فأخرج الله لهم ناقة، هذه الناقة. نعم. إذا نقل وذلك أنهم سألوا، وذلك أنهم سألوا صالحا، وذلك أنهم سألوا صالحا. نعم. أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء به، فأخرج الله لهم هذه الناقة. نعم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فارتقبهم واصطبر، أي اصطبر عليهم يا صالح، وانتظر ما يحل بهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم يشربون من الماء، ويوم للناقة تشرب من الماء، وتعطيهم مقابل ذلك اللبن. كل شرب محتضر، أي إن غابت الناقة حضروا شرب الماء، وإن حضرت الناقة إن غابت الناقة حضروا شرب الماء، وإن حضرت الناقة حضروا شرب اللبن. وقد أمرهم صالح عليه الصلاة والسلام بأن لا يمسوا الناقة بسوء، لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا، وخالفوا أمر الله ورسوله، وسعوا في قتل الناقة وعقرها. ولهذا قال تعالى: فنادوا صاحبهم قالوا هو رجل عزيز منيع في قومه اسمه قدار ابن سالف، وهذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم باسمه، وليس مهما معرفة اسمه وإنما المهم معرفة عمله وما قام به. وقال عزيز منيع في قومه، هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث أنه رجل عزيز منيع في قومه، في الحديث أنه جاء في عزيز في هذا الوصف. ولو قلنا أنهم جاء عزيز منيع في قومه فعقر ولم يثق بقدار بن سالف، كان أولى، لكن ما دام نبه من الأخبار بني إسرائيل. نعم نعم شاء الله. امرأة قيل أنها امرأة أمرت بقتل الناقة مهرا للذبح. نعم، الأصل يكون رجل ما يكون امرأة. نعم، فنادوا صاحبه رجل ما هو امرأة. نعم، لا يفتد على أنه رجل. نعم أحسن الله إليه. نعم. فتعاطى فعقر، أي عقر الناقة وقتلها، ومع أن من باشر قتل ومع أن من باشر عقرها وقتلها واحد فقط، لكنهم لما تمالوا على قتل الناقة ورضوا بفعله ورضوا بفعله وأقروه على ذلك صاروا كلهم قتله. نعم. فأصابهم الهلاك كلهم وجاءهم العذاب جميعا، ولهذا قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام، وكانت صيحة شديدة قطعت أمعاءهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، فكانوا كهشيم المحتضر، أي كالزرع اليابس الذي صار هشيما، فهلكوا عن آخرهم ولم يبقى لهم حراك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سبق تفسيرهما. سم قوله ثمالوا عليه، قتل واحد ثمالوا عليه، يستشهد بقصة عمر هذا لما قتل جماعة رجلا، قتلهم عمر وقال لو ثمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ثمالوا عليه. كما قال قد قال عمر رضي الله عنه في جماعة قتلوا رجلا لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم نعم، جاء في الحديث رجل إيش من زمعة. نعم من زمعة، شو اسم مكبر يحتاج له أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها، فقال إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. إذن هذا يذكر في التفسير المطول ويشر له عزيز منيع في المفصل. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، أي بما أنذرهم به لوط عليه السلام من بأس الله ونقمته، عليه الصلاة والسلام، أحسن الله عليك، أي بما أنذرهم به لوط عليه الصلاة والسلام من بأس الله ونقمته، واستمروا على كفرهم وشركهم. وعلى هذه إتيان هذه الفاحشة النكراء، وعلى هذا العمل، وعلى إتيان، وعلى إتيان هذه الفاحشة النكراء. ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أحدا من الأمم السابقة، حيث أمر جبريل فقتل عمدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكهم، صياح دياكتهم، دياكتهم، دياكتهم، دياكتهم، دياكتهم، ديك جمع دياكة، دياكة، نعم، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعوا بالحصباء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي حجارة من سجيل، قد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تقع عليه، فأهلكوا جميعا إلا آل لوط، وهم لوط وابنته فقط، إلا امرأته فكانت من الهالكين، نجيناهم بسحر. فقط ما لم يستثني ما يحتاج، فقط إلا ابنته، إلا امرأته، وهم لوط وابنته إلا امرأته، أما امرأة، أما طيب إذا تأتي فقط ما طيب فقط تأتي أما بس، نعم، نجيناهم بسحر، أي نجاهم الله بأن أخرجهم آخرا فقط، أما أحسن الله إليكم، إلا آل لوط وهم لوط وابنته فقط، نعم، أما امرأته، نعم، فكانت من الهالكين، نعم، نجيناهم بسحر، أي نجاهم الله بأن أخرجهم آخر الليل قبل الفجر قبيل مجيء العذاب على قوم لوط عند الصباح، نعمة من عندنا، أي أن هذه نعمة أنعم الله بها على لوط وابنتيه، فإنه لما بلغ رسالة ربه وأدى ما عليه نجاه الله من شر قومه وأهلكهم الله جميعا، كذلك نجزي من شكر، أي أن هذا الجزاء لكل شاكر، فكل شاكر يجازيه الله وينجيه من العقوبات النازلة. ولقد أنذرهم بطشتنا، أي أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه بطش الله ونقمته، فتماروا بالنذر، أي شكوا فيها ولم يصدقوا بها. ولقد راودوه عن ضيفه، أي ضيوفه من الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان من أجمل الصور، فاستضافهم لوط عليه الصلاة والسلام ولم يعلم بأنهم ملائكة، فأرسلت امرأته إلى قومه تخبرهم بهؤلاء الضيوف، فجاءوا إلى لوط يراودونه عن ضيفه بأن يسلمهم إليهم، فجعل يدافعهم، فلما رأى الملائكة ما أصاب لوط من الشدة أخبروه بأنهم ملائكة، فخلى بينهم، فلما دخلوا عليهم طمس الله أعينهم بأن ضرب جبريل أعينهم بطرف جناح من أجنحته، فطمس أعينهم فصاروا لا يبصرون. ولهذا قال تعالى: فطمسنا أعينهم فصاروا متحيرين يترددون ويتحسسون الباب ويتوعدون لوطا في الصباح، وما دروا بأن الصباح هو موعد حلول العذاب بهم. وقوله تعالى: فذوقوا عذابي ونذر، قيل العذاب هنا هو طمس أعينهم وهو غير قلب قريتهم وجعل أعلاها أسفلها ورميهم بالحصباء. ولهذا قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتاهم العذاب في أول الصباح مع شروق الشمس. كما قال تعالى في الآية الأخرى مشرقين، ومعنى مستقر أي أتاهم عذاب استقر فيهم فلا انفكاك لهم منه ولا محيد لهم عنه. ما يدل على هذا. نعم. ومعنى مستقر أي أتاهم عذاب استقض فيهم فلا انفكاك لهم منه ولا محيد لهم عنه، وهذا عذاب معجل في الدنيا مع ما أعد الله مع ما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة. فذوقوا عذابي ونذر، أي فذوقوا عذابي وإنذاري، فلقد أنذرتكم ولكنكم لم تقبلوا بالنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد صبحهم. ذكرتها قبل الشيخ. أعيدها. نعم. قوله تعالى ولهذا قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتاهم العذاب في أول الصباح. أي أتاهم العذاب في أول الصباح مع شروق الشمس. كما قال تعالى في الآية الأخرى مشرقين. أكمل أم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هذا وعد من الله بتيسير القرآن لفظه ومعناه لمن أراد أن يتذكر ويتدبر ويتعلم. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون أي أتباعه، والمعنى أن فرعون وأتباعه قد جاءهم النذر بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فقد أرسلهم الله إليهم بالنذارة والبشارة، بالنذارة إن كفروا وبالبشارة إن أطاعوا، لكنهم كذبوا بآياتنا كلها، أي كذبوا بالآيات المتعددة والمعجزات العظيمة الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وما جاء به، وهي تسع آيات وأعظمها اليد والعصا، فلما كذبوا جاءهم العذاب. فتماروا بالنذر. هذه في القصة السابقة تماروا. نعم، أي شكوا فيها ولم يصدقوا بها. هذا في قصة قوم لوط. نعم نعم. طيب. قوم لوط. طيب. نعم. صنعيني. نعم. ولهذا قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فقد أهلكهم الله بالغرق ولم يبق منهم أحدا، وأورث بني إسرائيل ديارهم وأموالهم. ثم قال تعالى ثم قال الله تعالى مخاطبا قريشا أكفاركم خير من أولئكم، أي أكفاركم يا أهل مكة خير ممن تقدم ذكرهم من الأمم السابقة الذين أهلكهم الله بسبب تكذيبهم لرسله، والمعنى ليسوا خيرا منهم ولا أقوى منهم، بل أولئك أشد قوة وبطشا. وهذا تهديد ووعيد لكفار قريش أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم إن استمروا على تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. أم لكم براءة، أي بالسلامة من العذاب، في الزبر أي في الكتب، والمعنى هل لكم براءة من الله بأنه لن يصيبكم عذاب وأنكم سالمون منه، وهذا تهديد لهم وأنه ليست لهم براءة من ذلك. أم يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن جمع ينصر بعضنا بعضا، فظنوا واعتقدوا بأنهم منتصرون ولن ينهزموا لأنهم مجتمعون وأمرهم مجتمع وأن جمعهم سيغنيهم. قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد وقع هذا في غزوة بدر، فقد هزم جمعهم وولوا مدبرين، بل الساعة موعدهم، فيه تهديد لهم إن أصروا على عنادهم وكفرهم بأن موعدهم الساعة أي القيامة وما يصيبهم فيها من الأهوال والشدائد العظام. ولهذا قال تعالى والساعة أدهى من الداهية، أي أن أمرها عظيم يده الإنسان ويفاجئه، وأمر من المرارة، أي أنها أشد مرارة من الأسر والقتل الذي أصابهم في بدر. وكل هذه الآيات تهديد ووعيد لكفار قريش إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم. نعم نعم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يبين الله تعالى حال المجرمين في الدنيا ومآلهم في الآخرة، فيقول تعالى إن المجرمين أي أهل الإجرام الذين فعلوا الإجرام وارتكبوا الجرائم والتي أعظمها الشرك بالله في ضلال، أي في بعد عن الصواب وسعر وفي شكوك وأوهام وتردد، وهذا شامل للكفار والمبتدعة. سعر شكوك. نعم، وفي شكوك وأوهام وتردد. نعم، وهذا شامل للكفار والمبتدعة، وأن هذه حالهم في الدنيا، ثم أورثهم ذلك عذاب النار. ولهذا قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي يجرون في النار على وجوههم إهانة لهم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا عذاب سقر، وقاسوا حرها. وسقر اسم من أسماء النار. نسأل الله السلامة والعافية. صور هذه صور النار، نتفق على النار أيضا. نعم نعم. يعني قد يكون الكلمة لها معاني بحسب قرائن وحسب السياق. يعني ما تكون شيخ جمع سعيد. ها؟ ما تكون جمع سعيد. سعتي. وحق قال سعر أي نار تسعر عليه. في أي مضى على ولا مضى الأول؟ بس. أي احتراق، وقيل جنون على ما تقدم في هذه السورة. جنون. قال أي احتراق، وقيل جنون على ما تقدم في هذه السورة. ما تقدم؟ شو تقدم الموضع الأول؟ شو الموضع الأول؟ والسور أي في نار إيش؟ في ضلال مسعرة. في ضلال البعد عن الحق. قال الضحاك وسعر أي نار تسعر عليهم. المختصر ذكر القول الثاني، وقيل السعر نار تسعر عليهم، وقيل السعر هذا في الموضع الثاني ذكره. ها؟ في الموضع الثاني نفس الآية. موضع الثاني. هو قرأ ثلاث نعم. إن المجرمين في ضلال وسعر وقيل نار. نعم صديق البغوي يقول إن المجرمين المشركين لفي ضلال وسعر قيل في ضلال بعد عن الحق قال الضحاك وسعر أي نار تسعر عليهم. طيب قل وقيل نار تسعر عليهم بس. وقيل سعر نار تسعر عليهم في الموضع الأول في قصة إيش ثمود. شوف كلام صلى الله عليكم القصدي في الموضع الأول قال وسعر أي جنون من قولهم ناقة مسعورة أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة. إنا إلى الله يخاطب عن أنفسهم يخبروا عن أنفسهم إنا في ظل وسعر. لا قال ذكره ابن عباس. قال ابن عباس أيضا السعر العذاب وقاله الفراء. قال مجاهد بعد من الحق. قال السدي في احتراق. هذا الأول قول الأول هو الأولى في سعر إيش في جنون عن إيش ذكرنا إيش في القول الأول أي جنون من قولهم ناقة مسعورة أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة ذكره ابن عباس. هذا في تفسير. طيب خلاص يحكي هنا بس قيل السعر إضافة قول القرطبي نار تسعر عليه بس. نعم كم صلى الله عليه ها نعم لهم نصيب المبتدع. نعم ابتداء نعم القول الأول ذكر الحافظ وقول الثاني ذكر البغوي. نعم قولا نقول في سورة إيش في شكوك القول الأول عن نعم قلت الله عليكم وسعر في شكوك وأوهام وتردد. نعم وقيل سعر وقيل سعر نعم تسعر عليهم. نعم كمل. نعم في على مضيضر وسعر. نعم إن كل شيء خلقناه بقدر أي أن كل شيء مما خلقه الله وأوجده كان بقدر قدره الله في الأزل وفق مشيئته وإرادته وسبق به علمه وجر به قلمه. وكل من صيغ العموم فهي شاملة لكل شيء سواء كان خيرا أو شرا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن المعاصي والطاعات ليست بقدر ولا يخلقها الله تعالى. وقد استدل أهل السنة وإنما العبد يخلق في نفسه وإنما العبد يخلق في نفسه. خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن المعاصي والطاعات ليست بقدر ولا يخلقها الله تعالى وإنما العبد يخلق فعل نفسه. نعم. وقد استدل أهل السنة بهذه الآية على إثبات القدر وأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه وهو الركن السادس ولا يصح الإيمان إلا به. نعم. قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي أنه تعالى إذا أراد شيئا فإنما يأمر به مرة واحدة بأن يقول له كن فيكون في الحال فلا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد أو فلا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد كالمخلوق الذي يحتاج إلى تكرار وتأكيد. ولقد أهلكنا أشياعكم الخطاب لكفار قريش أي أن الله تعالى قد أهلك أمثالهم ونظراءهم من الأمم السابقة المكذبة بالرسل وهذا فيه تهديد ووعيد لهم إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم وعنادهم. ولهذا قال تعالى فهل من مدكر أي فهل من متذكر ومتعظ بما وقع بالأمم السابقة فيخشى أن يصيبه ما أصابهم ويقوده ذلك للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعله في الزبر، أي أن كل شيء فعله مكتوب عليهم في كتب حفظة من الملائكة. وكل صغير وكبير مستطر، أي وكل صغير وكبير من أعمال الإنسان مسطر في صحائفه، فلا يغيب من عمله شيء. وإذا علم الإنسان ذلك علما يقين، فعليه أن يحاسب نفسه، وأن يكون على حذر مما يعمله، وأن يجاهد نفسه في الاستقامة على طاعة الله والحذر من معصيته. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة ببيان جزاء المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، وجعلوا بينهم وبين سخط الله وغضبه وناره وقاية تقيهم، وذلك بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وأداء حقه والقيام بأمره واجتناب نهيه، فهؤلاء لهم الجزاء العظيم والثواب الكبير. ولهذا قال تعالى: إن المتقين في جنات، أي بساتين، ونهر اسم جنس، وهي أربعة أنهار أعدها الله لعباده المؤمنين. كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. في مقعد صدق، أي مكان قعودهم ومستقرهم ومنزلهم في الجنة. ووصفه بأنه مقعد صدق لأنهم لما كانوا صادقين في أقوالهم وأعمالهم كان جزاؤهم في مقعد صدق، والجزاء من جنس العمل، عند مليك مقتدر، وهو الله سبحانه وتعالى مليك كل شيء ومقتدر على كل شيء. وفي هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، وهما المليك والمقتدر، وإثبات ما اشتملا عليه من الصفات، وهي الملك والقدرة. نسأل الله أن وإياكم منه، وفق الله جميع طاعته. نعم. كلام حن بالبصر، وما أمره إلا واحدة كلام حن بالبصر، واضح لوضوحها. ها شكال حافظ قال إيش؟ الله قال كلام ما في أسرع. ها كلام غيره كلام حمد البصر، أقول لمح البصر معروف، يعني لمح البصر إغماض العين أو إغماض الطرف في عدد. سبق نعم سبق سجلها قلنا كما في الصحيحين. نعم ما أسرع ما في أسرع ما في أسرع أسرع زيادة كلام حمد البصر، لكن الكلام تفسير اللمح، لمح البصر ما هو؟ قلت سيكون في الحال، لأن يكون يقول له كن سيكون في الحال، فهذا يفسره، يفسر لمح البصر يكون في الحال كما ذكرتم. نعم طيب يا الشيخ هنا يقول وما هما إلا واحدة، أي لا كلمة واحدة وهي كن كلام حمد البصر، تشبيههم بأعجل ما يحس. أنا أبو حيان في البعض قال أمامنا إلا واحدة، أي لا كلمة واحدة وهي كن كلمح بالبصر، تشبيههم بأعجل ما يحس. بأعجل ما يحس. وفي أشياء أمر الله تعالى كما في الحال سيكون في الحال. ها؟ في الحال تعجيل كن فيكون في الحال تضاف العبارة تعجيل بيش تعجيل تشبيههم بأعجل ما يحس تشبيههم في الحال تشبيههم بأعجل ما يحس تضاف تشبيههم بأعجل ما يحس فيكون في الحال تشبيههم بأعجل ما يحس خلاص وفق ان شاء الله نجعل اياكم منهم وفق الله لجميع طاعته وثبته وجميع هداه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم